إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إن من نعم الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم يزداد فيها الأجر ويكثر فيها الخير، من استغلها فيما شرعه الله فهو من الموفقين، ومن فرط فيها فقد فاته ما قد لا يدركه مرة أخرى. عباد الله، ها نحن مقبلون على أيام مباركات اختارها الله تعالى واصطفاها وجعلها أفضل أيام السنة على الإطلاق، وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولمكانتها العظيمة أقسم الله جل في علاه بها في كتابه فقال: والفجر وليال العشر والشفع والوتر. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. وإذا علم العبد أن العمل الصالح يحبه الله تعالى في هذه الأيام أكثر من غيرها اجتهد العبد فيها في الطاعات وازداد في القربات. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الجهاد في سبيل الله هو ثروة سلام الإسلام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني مجاهدا، فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. كم أجره عند الله؟ وكان سعيد بن جبير من التابعين، وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، قال: إذا دخل العشر، ابن عباس، إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني يحاولون أن يصنعوا مثله ما يستطيعون لشدة ما يجتهد في العبادة، ابن عباس رضي الله عنه. ومن تأمل هذه الأيام وجد أنها تجتمع فيها أنواع العبادات، ويجتهد المسلمون فيها بالطاعات، ففيها الصلاة صلوات الخمس، والصيام يصومون 9 أيام من ذي الحجة لأن العاشر يوم العيد، والذبح والأضحية، وغيرها من الطاعات الجليلة والعبادات العظيمة، بل جعلها الله تبارك وتعالى موسما لحج بيته الحرام، وجعل فيها أيامه العظام. ففي هذه العشر يوم التروية، وفيها يوم عرفة وهو ركن الحج الأكبر، وفيها يوم النحر وهو أعظم الأيام عند الله تعالى. من العبادات المشروعة في أيام عشر ذي الحجة التكبير لله تعالى، وهو على نوعين: المطلق وهو في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق،